بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما المسألة السابعة وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه، وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ قالوا: فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق الحديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيران تأجج، ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، وكيف يوسع له مد بصره أو يضيق عليه؟ ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ قال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة ناقليه. قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشبته مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا، ومن افترست السباع ونهشت الطيور وتفرغت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح، كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟ ونحن نذكر أمورا يعلم بها الجواب. الأمر الأول: أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، الثاني ما تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبر بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا، وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبا عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، والنفوس لا تفرح بالمحال. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا يفرح به، فهذا أمر من لم يستقر في قلبه خير ولم يثبت له على الإسلام قدم، وكان أحسن أحواله الحيرة والشك. فصل. الأمر الثاني: أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، لا سيما إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس وموجب هذه الأفهام؟ والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع حوالاء به رأسه. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإنها لو ذكرناها لزالت على عشرة ألوف، حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد، وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول. وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله، وقلد فيه من أحسن به الظن، فليس يوجد الكلام معه شيئا، فدعه وما اختاره لنفسه، ووله ما تولى، واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به. فصل. الأمر الثالث أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها، والتذت براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم. فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها، تجري أحكام البرزخ على الأرواح، فتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا، كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان، فتسري إلى أرواحها نعيما أو عذابا، فأحط بهذا الموضع علما، وعرفه كما ينبغي، يزيل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج. وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم، فإنما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا، والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظما. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان، وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس، فإذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع، فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرا باديا أصلا، ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة برياض الجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أوتي، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في النعيم ويستيقظ أثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظ أثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. فصل. الأمر الرابع أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة أو من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير أو الشر، وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه، وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه أنه سمع وهو يقول: عليك السلام ها هنا فاجلس، وعليك السلام ها هنا فاجلس. وقصة خير النساج مشهورة، حيث قال عند الموت: اصبر عافاك الله، فإن ما أمرت به لا يفوت، وما أمرت به لا يفوت. ثم استدعى بماء فتوضأ وصلى، ثم قال: امضي لما أمرت به، ومات. وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت ثلاث مرات، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا: إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين، فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. وقال مسلمة بن عبد الملك: لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة فأومى إلينا أن يخرجوا، فخرجنا فقعدنا حول القبة، وبقي عنده وصيف فسمعناه يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ما أنتم بإنس ولا جن. ثم خرج الوصيف فأومى إلينا أن ندخلوا، فدخلنا فإذا هو قد قبض. وقال فضالة بن دينار: حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت، فجعل يقول: مرحبا بملائكة ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وشممت رائحة طيبا لم أشم رائحة قط أطيب منها، ثم شخص ببصره فمات. والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ. ويكفي من ذلك كله قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمر، وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد، وهو في هذه الدار. ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه، ثم تصعد بين سماطين من الملائكة والحاضرون لا يرونهم، ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وتحميله، وتقول: قدموني قدموني، أو إلى أين تذهبون بي، ولا يسمع الناس ذلك. فإذا وضع في لحده وسوي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه، بل لو نقر إليه حجر فأوضع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملك إليه، فإن هذه الأجسام الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لها، بل الجن لا يمنعها ذلك، بل جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة منزلة الهواء للطير، واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبعا، فيكون البدن في لحد أضيق من ذراع، وقد فسح له مد بصره تبعا لروحه. وأما عصرة القبر حتى تختلف بعض أضلاع الموتى فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة، ولو قدر أن أحدا نمش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف لم يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة، فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول. وقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر، فلما فرغ منها اضطجع ليستريح، فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلا، فوقف على أحد الأقبر، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخا في فرسخ، ثم وقف على الثاني فقال: اكتب ميلا في ميل، ثم وقف على الثالث فقال: اكتب فترا في فتر، ثم انتبه فجاء برجل غريب لا يؤباه له فدفن في القبر الأول، ثم جاء برجل آخر فدفن في القبر الثاني، ثم جاء بامرأة مترفة من وجوه البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق الذي سمعته يقول: فترا في فتر، والفتر ما بين الإبهام والسبابة. فصل. الأمر الخامس أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها، وهي أشد من نار الدنيا ولا يحس به أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، إلا من وفقه الله وعصمه، فيفرش للكافر لوحان من نار يشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلع وغيبه عن غيره، إذ لو اطلع عليه العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمع ذلك وأدركته، كما حالت برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وكانت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبره. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كور الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ قال: ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن أكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر، فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم. فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن الشعبي أنه ذكر رجلا قال: يا النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض، ثم يخرج فيفعل به ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. وذكر من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: بينما أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا محقب إداوة، إذ مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها، فقال: يا عبد الله انضح، يا عبد الله انضح، فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كما يدعو الناس. قال: فخرج آخر فقال: لا عبد الله لا تنضح، يا عبد الله لا تنضح، ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره. وقال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب نارا مصفدا في الحديد، فقال: يا عبد الله انضح، يا عبد الله انضح. قال: وخرج آخر يتلوه فقال: يا عبد الله لا تنضح، يا عبد الله لا تنضح. قال: وغشي على الراكب وعدلت به الراحلة إلى العرج. قال: وأصبح قد بيض شعره، فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده. وذكر من حديث سفيان: حدثنا داود بن شابور عن أبي قزعة قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار، فقلنا له: ما هذا النهيق؟ قالوا: هذا رجل كان عندنا، كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها: انهقي نهيقك، فلما مات سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة. وذكر أيضا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت، وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها، فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه، فاستعان برجل من أصحابه. قال: فنبشنا القبر وجدت ذلك المتاع، فقال: يا الرجل تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل نارا، فرده وسوى القبر، فرجع إلى أمه فقال: ما كان حال أختي؟ فقالت: ما تسأل عنها وقد هلكت. فقال: لا تخبرني. قالت: كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء، وقد أتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم. وذكر عن حسين الأسدي قال: سمعت مرثد بن حوشب قال: كنت جالسا عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شقة وجهه صفحة من حديد، فقال له يوسف: حدث مرثدا بما رأيت. فقال: كنت شابا قد أتيت هذه الفواحش، فلما وقع الطاعون قلت: أخرجوا إلى ثغر من هذه الثغور، ثم رأيت أن أحفر القبور، فإني لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبرا وأنا متكئ على تراب قبر آخر، إذ جيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك القبر وسووا عليه، فأقبل طيران أبيضان من المغرب مثل البعيرين حتى سقط أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ثم أثاراه، ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره، فجئت حتى جلست على شفير القبر وكنت رجلا لا يملأ جوفي شيء. قال: فسمعته يقول: ألست الزائر أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبرا تمشي الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من ذلك. قال: فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهن، ثم عاد فأعاد عليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات، كل ذلك يقول ذلك ويذكر أن القبر يفيض ماء ودهنا. قال: ثم رفع رأسه فنظر إلي فقال: انظر أين هو جالس، نكسه الله. قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطت، فمكثت ليلتي حتى أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبر فإذا هو على حاله، فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرأي هو نار تأجج للميت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار، فالنار ماء بارد والماء نار تأجج. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا سأل أبا إسحاق الفزهري عن النباش خل وتوبة، فقال نعم إن صحت نيته وعلم الله منه الصدق. فقال له الرجل كنت أنبش القبور وكنت أجد قوما وجوههم لغير القبلة، فلم يكن عند الفزاري في ذلك شيء، فكتب إلى الأوزاعي يخبره بذلك، فكتب إليه الأوزاعي تقبل توبته إذا صحت نيته وعلم الله الصدق من قلبه. وأما قوله إنه كان يجد قوما وجوههم لغير القبلة، فأولئك قوم ماتوا على غير السنة. وقال ابن أبي الدنيا حدثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى القيسي أنه قيل لنباش قد تاب ما أعجب ما رأيت؟ قال نبشت رجلا، قال فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده، ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه. قال وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص. قال وقيل لنباش آخر ما كان سبب توبتك؟ قال عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة. قلت وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق، قال جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين، فأخذها الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها، فطلب البائع فوجده فقال من أين لك هذه المسامير؟ فقال لقيتها، فلم يزل به حتى أخبره أنه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير، قال فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر، فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها، قال وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له فكيف صفتها؟ قال المسمار صغير برأسين. قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي عن أبي الحريش عن أمه قالت لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتهم، فرأينا شابا ممن حول عاضا على يديه، وذكر عن سماك بن حرب قال مر أبو الدرداء بين القبور فقال ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي. وقال ثابت البناني بين أنا أمشي في المقابر وإذا صوت خلفي وهو يقول يا ثابت لا يغرنك سكوتها، فكم من مغموم فيها، فالتفت فلم أرى أحدا. ومر الحسن على مقبرة فقال يا لهم من عسكر ما أسكتهم وكم فيهم من مكروب. وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك يا مسلمة من دفن أباك؟ قال مولاي فلان. قال فمن دفن الوليد؟ قال مولاي فلان. قال فأنا أحدثك ما حدثني به، إنه لما دفن أباك والوليد فوضعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أخفيتهما، فانظر يا مسلمة إذا أنا مت فالتمس وجهي، فانظر هل نزل بما نزل بالقوم أو هل عفيت من ذلك. قال مسلمة فلما مات عمر وضعته في قبره فلمست وجهه فإذا هو بمكانه. وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال ماتت ابنة لي فأنزلتها القبر فذهبت أصلح اللبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة، فاغتممت لذلك غما شديدا فأريتها في النوم، فقالت يا أبتي أغتممت لما رأيت؟ فإن عامة من حولي محول عن القبلة. قال كأنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر. وقال عمرو بن ميمون سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت في من دل الوليد عبد الملك في قبره فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا في عنقه، فقال ابنه عاش أبي ورب الكعبة، فقلت عوجل أبوك ورب الكعبة، فاتعظ بها عمر بعدها. وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب لما استعمله على العراق يا يزيد اتق الله، فإن حين وضعت الوليد في لحده فإذا هو يركض في أكفانه. وقال يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حتى إذا أتينا ذا الصفاح مات، فهيأناه ثم انطلقنا فحفرنا له ولحدنا، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به قد ملأ لحده، فحفرنا آخر فإذا به، فقال ابن عباس ذاك الغل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه. فانطلقنا فوضعناه في بعضها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتيع له معنا، فقلنا لامرأتي ما كان يعمل زوجك؟ قالت كان يبيع الطعام فيأخذ منه كل يوم من قوت أهله ثم يقرض القصل مثله فيلقيه فيه. وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو إسحاق صاحب الشائي قال: دعيت إلى ميت وغسله، فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه فذكر من غلاظها. قال: فخرجت ولم أغسل، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور، قال: حفرت قبرا ذات يوم ووضعت رأسي قريبا منه، فأتتني امرأتان في منامي، فقالت إحداهما: يا عبد الله، نشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها، فاستيقظت فازعة فإذا بجنازة امرأة قد جاء بها، فقلت: القبر وراءكم، فصرفتهم عن ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك الله عنا خيرا، فلقد صرفت عنا شرا طويلا. قلت: ما لصاحبتك لا تكلمني كما تكلميني أنت؟ قالت: إن هذه ماتت عن غير وصية، وحق لمن مات عن غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة. وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع لها الكتاب، مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا. وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار، ومن أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وكتاب البستان للقيرواني وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك، وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه. فصل. الأمر السادس أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء. وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلاة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين، وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم. وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس القرآن والحاضرون لا يسمعونه. وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. وكثير ممن أشهده الله ذلك صعق وأغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات. فكيف ينكر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك، حتى إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عيانا؟ ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميت وصدره ثم يرده بسرعة، فكيف يعجز عنه الملك؟ وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه؟ وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين وتعجز رب العالمين؟ وذلك غاية الجهل والظلم. وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر 10 أذرع ومئة ذراع فأكثر طولا وعرضا وعمقا، ويستر توسعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء، فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم، فيراه بنو آدم ضيقا وهو أوسع شيء وأطيبه ريحا وأعظمه إضاءة ونورا، وهم لا يرون ذلك. وسر المسألة أن هذه التوسعة والضيقة والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم. والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدة. فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك، ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه، ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويألم، وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة، وقد يسري أثر الضرب والألم إلى جسده. ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر، وقد جعلهم الله سبحانه له كالهواء للطير، ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة أن تتولج فيها حجبها للأرواح اللطيفة، وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فصل. الأمر السابع أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحترق ونحن لا نشعر بها، إذ ذلك ترد نوع آخر غير المعهود، فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينهما وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به، وتسقط الحجارة من خشيته، وتسجد له الجبال والشجر، وتسبحه الحصى والمياه والنبات، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإن كل عاقل يفهم دلالتها على صانعها. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين. وكذلك قوله: يا جبال أوبي معه، والدلالة لا تختص معيته وحده. وكذب على الله من قال التأويب رجع الصدى، فإن هذا يكون لكل مصوت. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون. وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته. وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له وحق لهما ذلك، أي يستمعان كلامه. وقد خاطبهما فسمعا خطابه وأحسن جوابه، فقال لهما: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يوكل، وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور، فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. وقد أشاد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح، فتكلم ومشى وأكل وأكل وشرب وتزوج وولد له، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكقتيل بني إسرائيل، وكالذين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم. وكأصحاب الكهف، وكقصة إبراهيم في الطيور 4. فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت، فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة، يقضي بها ما أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالها؟ وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجهود؟ وبالله التوفيق. فصل. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ يسرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق، فالمصلوب والحريق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفيتهما. وقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: قم. فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فما تلافاه أن رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نار وسموما. فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء، ولا يستعصي عليه منها شيء أراده، بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته. ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته. فصل. الأمر التاسع أن الموت معاد وبعث أول، فإن الله سبحانه جعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول، والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو إلى النار، وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح وتؤمن بالبعث، فإن البعث الأول لا ينكره أحد، وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السور، وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما داري جزاء للمحسن والمسيء، ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقد اقتضى عدله وأجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم، فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به، ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس. ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك، وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار، وتقتضي الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما، وعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها، وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ من هناك، كما دل عليه القرآن والسنة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة، كقوله فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وفي الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظها، فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله، وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل والغواش الحسية والعوارض، ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه ولا يحسن التعبير، فوجود شيء غير الإحساس به والتعبير عنه، فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل، فإذا بعث كمل وصول ذلك الأثر إليه، فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاثة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.